الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله: دلل بمعنيان، دل القدم على الموضع وفعل الزلل، زار عن الشيء زيغا ما لا عنه وزاره غيره أماله، زلفى قربى وزلفى قربت وزلفى من الليل ساعات، زعم أي ادعى ولم يعرفه غيره. قال ابن عباس رضي الله عنه: زعم كناية عن كذب، زعيم ضامن، يزجي يسوق، زلزلت الأرض احتجازها، وتستعمل بمعنى الشدة والخوف، ومنه زلزل، زجرة واحدة صيحة بمعنى نفخة في الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، والزجر من الزجر. حسبك. كنا في آخر درس قد توقفنا عند كلمة زل في حرف الزاي. كلمة زل لها معنيان في القرآن الكريم. المعنى الأول أنها بمعنى زلل القدم عن الموضع. زل هذا اللفظ له معنيان. المعنى الأول زل القدم عن الموضع، ومن هذا المعنى قول الله تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. إذا تزل قدم أي عن موضعها. والمعنى الثاني هو فعل الزلل، زل فعل ذلك المعنى المصدر اللي هو الزلل. ومنه قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الكلمة التي بعدها زاغ، عندنا في اللغة زاغ عن الشيء وأزاغه غيره، إذن هناك زاغ وأزاغ. أما زاغ الثلاثي فمعناه مال، زاغ فلان عن الشيء أي مال عنه. وأما أزاغه غيره فمعناه أماله. إذن زاغ هذا لازم، وأزاغ متعد، هذا الفرق بينهما. زاغ فلان مال، أزاغه غيره أماله. وقد جمع بينهما في قول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففيه الفعلان: فلما زاغوا أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم أمالهم الله عن الحق. الجزاء من جنس العمل، أدواء الجزاء من جنس العمل. زاغوا عن الحق مالوا عنه، فعاقبهم الله تعالى بأن أزاغ قلوبهم. من الثلاثي قول الله تعالى: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، يعني مالت عنهم الأبصار. ومنه قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال عما يجب النظر إليه. إذن هذه كلمة زاغ. التي بعدها كلمة زلفى. كلمة زلفى في القرآن إيش معناها؟ كلمة زلفى في القرآن معناها قربة، الزلفى هي القربة. وقد وردت هذه الكلمة في أربعة مواضع. كلمة زلفى ذكرت أربع مرات في القرآن الكريم، وكلها بمعنى القربة. ومن هذا قول الله تعالى: قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربة. ومنه قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي قربة. ومنه قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني لقربى وحسن مآب. أزلفت بمعنى قربت، أزلفت أي قربت. ومنه قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت. ومنه قوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت أي قربت. وزلفا من الليل أي ساعات من الليل، زلفا بمعنى ساعات. ومنه قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني ساعات من الليل. المقصود بساعات لحظات من الليل، أوقات من الليل. زعم، ما معنى هذا اللفظ في القرآن؟ زعم في القرآن بمعنى الدعاء. زعم فلان الشيء أي ادعاه ولم يوافقه غيره، أو بمعنى آخر كذب. زعم بمعنى كذب. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: زعم كناية عن الكذب. ومنه قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، أي ادعوا أنهم لن يبعثوا. وهذا اللفظ ذكره الله تعالى كناية عن كذبهم، عصمة على ما قالش اعتقد الذين، قال زعم الذين، كناية عن كذبهم، بمعنى ظنهم هذا كذب. ومنه قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، الله تعالى عبر بهذا كناية عن كذبهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، أي ادعيتم كذبا وزورا أنهم شركاء لله تعالى. ومنه قوله تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أي ادعيتم، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة سواء كانت بالفعل الماضي أو بالفعل المضارع، كقوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يزعمون ولا تزعمون، كلها بمعنى واحد يعني تدعون كذبا. الكلمة التي بعدها زعيم، زعيم بمعنى ضامن، وقد ورد هذا اللفظ مرتين في القرآن الكريم في موضعين، في قول الله تعالى في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن، أنا زعيم يعني أنا ضامن له. وفي قول الله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي ضامن. الكلمة التي بعدها يزجي، ما معنى يزجي في القرآن الكريم؟ يعني يسوق، وقد جاء هذا اللفظ مرتين في القرآن، يزجي ورد في موضعين، في قول الله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا، أي يسوق سحابا، يسوقه الله تبارك وتعالى ويأتي به. وفي قوله جل وعلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، أي يسوق لكم الفلك في البحر. الكلمة التي بعدها زلزلة الأرض، زلزلة الأرض أي اهتزازها. إذا وجدنا في القرآن زلزل هذا الفعل أو هذا المعنى، إذا وجدناه مضافا إلى الأرض فمعناه اهتزاز الأرض، وقد ورد هذا المعنى في موضع واحد في قول الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني اهتزت اهتزازها. وتستعمل هذه الكلمة اللي هي الزلزلة بمعنى الشدة والخوف، تأتي بمعنى الشدة والخوف، ومن هذا قول الله تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بمعنى خافوا. ومنه قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني خافوا خوفا شديدا. ومنه قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني شدتها، إن شدة الساعة شيء عظيم. الكلمة التي بعدها زجرة واحدة، زجرة هذه اللفظة هكذا بالتاء، زجرة قد وردت في موضعين، قد ذكرت مرتين في القرآن الكريم، وفيهما معا كالقوا زجرة واحدة في موضعين، في قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وفي قول الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة مرتين. ما معنى زجرة واحدة؟ أي صيحة، وهي النفخة في الصور، المقصود بقوله تعالى فإنما هي زجرة هي الصيحة الواحدة، وهي النفخة في الصور التي ينفخها إسرافيل، وهي نفخة واحدة فيقوم الناس لرب العالمين، يعني المقصود بذلك النفخة الثانية التي ينفخها إسرافيل فيقوم الناس لرب العالمين. والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، ولذلك عبر عن الصيحة بالزجرة لأنها تكون بشدة، صيحة بشدة. وقول الله تعالى والزجر في سورة القمر في قوله جل وعلا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هذا وازدجر مشتق من الزجر، من نفس المعنى من الزجر. وتلك الدال في وازدجر أصلها تاء منقلبة عن التاء، فازدجر افتعل من الزجر، هذا افتعل من الزجر. زاجر أصله ازدجر، هذا أصله إذ تاجر، فأبدلت التاء دالا لوقوعها بعد الزاي، ومعروف في اللغة أن تاء الافتعال إذا وقعت بعد الزاي تبدل دالا مثل ازداد، ازداد أصلها ازداد، فوقعت التاء بعد الزاي فأبدلت دالا، وهذا مقرر في علم الصرف. إذا الزجر هذا مشتق من الزجر، وقوله تعالى أيضا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أيضا مشتق من الزجر. إذا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أي زجروه زجرا مبالغا فيه. ومنه كما ذكرت لكم الآية الأخرى. ثم قال إذا هذا ما تعلق بحرف الزاي. بعد ذلك حرف الطاء، وقد ذكرنا ترتيب الحروف عند المصنف، وأن هذا هو ترتيب المغاربة، ترتيب المغاربة أنه بعد الزاي يذكرون الطاء، وترتيب المشارقة بعد الزاي السين والشين والصاد والضاد. ترتيب المغاربة هو هذا، بعد الزاي الطاء. أقصد بالمغاربة المغاربة قديما، ما في زمننا صاروا يتبعون المشارقة في ترتيب الحروف. قال حرف الطاء، قال طبع ختم، ختم الطابع، طول من فتح الطاء، فضلون أو غينا، طائر له معنيان من الطيران ومن الطيار، هو قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين، أي قدس الوادي مرتين، طهارة له معنيان، الطهارة بالماء ومنه جنبا فالطهار، والماء الطهور وهو المطهر، الطهارة من القبائح والرذائل ومنه أناس يتطهرون. حسبك. الكلمة الأولى في حرف الطاء طابعة، طابعة في القرآن بمعنى ختمة، ومنه قوله تعالى وطبع الله على قلوبهم، أي ختم على قلوبهم، وقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، أي ختم، وقد ورد في مواضع. والخاتم هو الطابع، ولذلك الخاتم الذي يختم به كيتسمى طابع في العربية. الطول، الطول في العربية هو الفضل أو الغنى، ومن هذا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ومن كان فقيرا، من لم يكن عنده طول أي غنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرات، فلا بأس أن يتزوج بالأمة. ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى وفضلا، ما كان عنده مال زائد، وما استطاع أن يتزوج امرأة حرة فلا بأس أن يتزوج أمة، هذا معنى الآية. إذن ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى، فالطول في اللغة العربية هو الغنى أو الفضل والزيادة. طائر، هذا اللفظ اللي هو طائر في القرآن له معنيان، المعنى الأول من الطيران، والمعنى الثاني من الطيارة، انتبهوا فرق في القرآن الكريم. طائر إما يكون المقصود به مفرد طيور، من الطيران طائر مفرد الطيور وهو الذي يطير بجناحيه طائر، وإما يكون مشتق من الطيارة، الطيارة التي كانت عند المشركين عند العرب قديما وما زالت عند بعض الناس، يعني التطير، الطيارة هي التطير. المعنى الأول طائر من الطيران، منه قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، هذا من الطيران. طيب طائر من التطير، منه قول الله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله. ايش معنى اطيرنا؟ أي تطيرنا بك وبمن معك، هكذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، تطيرنا بك يعني تشاءمنا، التطير تشاؤم، بك وبمن معك قال طائركم عند الله، بمعنى لا تتطيروا، ما قدره الله وقضاه لابد أن يقع، وما لم يقدره الله تعالى فلن يقع. إذا ايش معنى طائركم عند الله؟ وش من الطيران؟ لا، من التطير. ومنه قوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني أيضا من التطير. طوى هذا اللفظ قد جاء مرتين في القرآن الكريم، والمشهور في معنى طوى أنه اسم لواد، طوى اسم لواد، هذا المشهور. وقال بعض المفسرين طوى معناه مرتين، هذا اللفظ المعنى دياله مرتين، ويصير معنى الآيتين في القرآن الكريم قدس الوادي مرتين. قلت هذا اللفظ قد ذكر في موضعين في القرآن الكريم، في قول الله تعالى في سورة طه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذا المعنى على المعنى الأول شنو معنى إنك بالوادي المقدس طوى؟ أي بالوادي المقدس المسمى طوى، الذي اسمه طوى. إذا طوى اسم لوادي، هذاك الواد. إذا بالوادي المقدس طوى، طوى وصف للوادي اسمه طوى. على المعنى الثاني بالوادي المقدس طوى، أي المقدس مرتين. المقدس طوى، المقدس قدسه الله تعالى مرتين، ولكن المعنى الأول كما قلنا هو المشهور. الشاهد إذن كلمة طوى قد جاءت في هذا الموضع. الموضع الثاني في قول الله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، في سورة النازعات، في طه والنازعات. الكلمة التي بعدها طهارة. الطهارة في القرآن لها معنيان معروفان: طهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية هي التي تكون بالماء، والطهارة المعنوية هي تطهير القلوب. المعنى الأول طهارة بالماء، من هذا قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي تطهروا بالماء. ومن هذا قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ومنه قوله تعالى في النساء: فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هذه الطهارة الحسية بالماء. المعنى الثاني الطهارة المعنوية، يعني طهارة القلب من القبائح والرذائل الشرك والبدع ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى في مريم: إن الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك على نساء العالمين. وفي قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر قلوبهم. وقول الله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن القبائح والرذائل. ولذلك أمثلة كثيرة في القرآن. اللفظ الذي بعده طيب. طيب هذا اللفظ قال لك له معنيان في القرآن: المعنى الأول لذيذ، والمعنى الثاني حلال، على حسب السياق. لأن هذا اللفظ لفظ طيب، إما أن يكون وصفا وإما أن لا يكون وصفا، أن يكون اسما أو أن يكون موصوفا. فإن كان وصفا فإنه يكون بهذا المعنى اللذيذ، ومقصد فيه المؤلف رحمه الله ذاك المعنى الخاص باللذيذ، يعني اللذيذ أو قل الشيء الجميل ولا الشيء الحسن. طيب شيء حسن شيء جميل بهذا المعنى. من هذا قول الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، يعني الحسن الجميل لقل لذيذ توسعا. ومنه قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وصف. وقول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إذا الطيب في هذه الآية في معنى الحسن الجميل. المعنى الثاني الحلال، طيب بمعنى الحلال. ومنه قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني ولا تتبدلوا الحرام بالحلال. ومنه قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستوي الحرام والحلال. الكلمة التي بعدها طوفان. هذا اللفظ الطوفان جاء في القرآن مرتين، وهو بمعنى السيل العظيم. الطوفان هو السيل العظيم، سيل عذاب يرسله الله تعالى على من شاء من عباده، يعذب به ويعاقب عباده، سيل عظيم يسمش طوفانا. وقد جاء لفظ الطوفان قلت مرتين في القرآن، في قول الله تعالى في سورة الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. وفي قول الله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. إذا أخذهم الطوفان أي سيل عظيم عدد. الطاغوت. الطاغوت بمعنى الأصنام وبمعنى الشياطين. يطلق لفظ الطاغوت ويراد به الأصنام، ويطلق ويراد به الشياطين. وهذا اللفظ هو طاغوت، انتبهوا لمسألة مهمة. لفظ طاغوت قد يقصد به الإفراد وقد يقصد به الجمع في اللغة وفي القرآن الكريم. قد يطلق لفظ الطاغوت ويراد به واحد، وقد يطلق لفظ الطاغوت ويراد به جمع، أدم على قوله ويكون مفردا وجمعا، وإن كان يجمع على طواغيت ويجمع، لكن هذا اللفظ نفسه طاغوت يكون مفردا ويكون جمعا. إذن من أمثلته وقد جاء في آيات كثيرة قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. شو معنى يكفر بالطاغوت؟ أي بالأصنام والأوثان ونحو ذلك مما يعبد من دون الله. فالطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. فمن كان يعبد الشيطان فإنه طاغوت، كان يعبد الأصنام فإن الأصنام طاغوت، وهكذا. ومن هذا قول الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وقد جاء في آيات كثيرة. قال لك والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول، هذا قول قال به بعض المفسرين أن الطاغوت في بعض الآيات المقصود به رئيس النصارى، لكن المشهور أن الطاغوت هو الأصنام والشياطين ونحو ذلك من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. طباق، ما معنى كلمة طباق؟ طباق أي بعضها على بعض، وقد جاء لفظ الطباق في القرآن مرتين. هذا اللفظ اللي هو الطباق، طباق ذكر مرتين في القرآن الكريم، مش معنى بعضها على بعض. في قول الله تعالى في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها على بعض، بعضها فوق بعض. وفي قول هذا في الملك في سورة نوح في قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها على بعض في موضعين، وطبقا على طبق ولم يأتي إلا في موضع واحد، بمعنى أي حالا على حال، لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. الطور، الطور بالضم هو الجبل، قد جاء في آيات في مواضع كثيرة في القرآن، الطور هو الجبل، ومنه قوله تعالى ورفعنا فوقكم طورا، أي الجبل، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي الجبل، ومنه قوله تعالى في آيات كثيرة ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي الجبل إلى آخره. والطود هو الجبل، إذا انتبهوا، الطور والطود بمعنى واحد، الطور هو الجبل والطود هو الجبل، والطود هذا اللفظ جاء مرة واحدة في القرآن الكريم، ذكر مرة في قول الله تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل العظيم. الكلمة التي بعدها طافق يفعل كذا، وهذا معروف هذا الفعل في اللغة العربية في باب كاد وأخواتها في علم النحو، طافق فلان يفعل كذا. ما معنى طافق يفعل كذا؟ أي شارع يفعل كذا. في اللغة العربية إذا قلنا طافق فلان يتكلم، يعني شارع يتكلم، طافق فلان يكتب، طافق يكتب أي جعل يكتب، شارع يكتب، من أفعال الشروع، طافق من أفعال الشروع، لكن بشرط يجي بعدها مضارع، طافق يفعل، طافق يكتب، طافق يقرأ، طافق يصلي، طافق يصوم، بمعنى جعل يصوم، جعل يصلي إلى آخره. ومنه قوله تعالى وطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة، طافق يخصفان أي جعل يخصفان، شرع يخصفان، في موضعين في القرآن نفس اللفظ، وطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة. طائفين، طائفين هذا من الطواف، طائفين هذا جمع والمفرد طائف، وهو الذي يدور بالشيء، الطائف هو الذي يدور بالشيء، ومنه سمي الدوران بالكعبة طوافا. إذا طائفين في القرآن الكريم مشتق من الطواف، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن مرتين فقط، في قول الله تعالى أن طهر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، من الطواف للذين يطوفون بالبيت، وفي قوله تعالى في سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطائف هذا هو المفرد. إذن طائفين جمع مذكر سالم وطائف مفرد. لكن انتبهوا، هناك طائف بمعنى آخر، طائف من اللمم. ومن هذا قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. هذا اللفظ قرئ بقراءتين، قرئ إذا اتقوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، وقرئ طيف بالوجهين، قراءتان صحيحتان. إذا مسهم طيف من الشيطان أو مسهم طائف من الشيطان، شو الفرق بين القراءتين؟ أن القراءة اللي فيها طيف هذا المصدر، وطائف هذا اسم الفاعل المشتق من المصدر. إذا مسهم طيف من الشيطان أي لامام من الشيطان، إذا مسهم لامام من الشيطان بمعنى نزغ لهم الشيطان ووقعوا في صغيرة من الصغائر. اللمم هي صغائر الذنوب. إذا مسهم طيف أي لمم من الشيطان، عصوا بسبب نزغ الشيطان ووقعوا في حد الصغيرة، هؤلاء المتقون إذا وقعوا في لمم الذنوب تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن هذا على قراءة طيف. على قراءة طائف، إذا مسهم طائف من الشيطان أي لام من الشيطان، وهو الذي يتسبب في اللمم. سهل الكلام. إذا مسهم لمم أي ذنب، طائف أي من يتسبب في الذنب وهو الشيطان، وقد صرح بذلك قال طائف من الشيطان. إذن واضح الفرق بين القراءتين. قراءة إذا مسهم طيف من الشيطان ذكر فيها الذنب بنفسه، وقراءة طائف كما نقرأ نحن كنقرأ إذا مسهم طائف ذكر فيها سبب الذنب وهو الشيطان. وأما طائف اللي قلنا اللي هو المفرد ديال طائفين، فمنه قوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. إذن هذا ما تعلق بحرف الطاء. ثم قال: ظهر الأمر بدر، أظهره غيره أبدار، ظهير معيد، ظهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظاهر، أي قال لها أنت علي كظهر أمي، فهو الظهار. ظهر البيت إعلان، وظهرته أي ارتفعت عليه، ومنه فما استطاعوا أن يظهروا. حسبك. حرف الظاء، أنت هنا من الكلمات الغريبة في القرآن التي تبتدئ بحرف الطاء. هذا بيان للكلمات التي تبتدئ بحرف الظاء. أولها قال ظهر الأمر. إيش معنى ظهر الأمر؟ أي بدأ. وأظهره أي أبداه. إذن عنا في اللغة، عنا في القرآن ظهر الشيء، وعنا أظهر الشيء، عندنا اللازم والمتعدي. ظهر بدون همزة لازم، أظهر الشيء هذا متعدي للمفعول به. ظهر الشيء بدأ، أظهر فلان الشيء أبداه. واضح؟ إذا الأول ظهر منه قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما بدا وما خفي. ومنه قوله تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله، أي بدا برز بان. ومنه قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، أي بدا وبرز الفساد في البر والبحر. وأظهره قلنا بمعنى أبداه. ومنه قوله تعالى: فلما نبأت به وأظهره الله عليه. وقوله تعالى: أو أن يظهر في الأرض الفساد، يظهر هذا مضارع أظهر، يظهر في الأرض الفساد أي يبدي في الأرض الفساد. وظهير بمعنى معين، الظهير هو المعين. ومنه قوله تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني معينا. ولو أعان بعضهم على بعض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلا يستطيعون. ومن هذا قول الله تعالى: وما له منهم من ظهير، أي من معين. ومنه قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معين. وهذا معروف أنه أفرد الخبر مع أن المبتدأ جمع، لأن فعيل هذا من الصفات التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وإلا في المعنى والملائكة بعد ذلك ظاهرون، لكن أتي به مفردا لأنه يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع على وزن فاعل. إذن ولذلك آيات، ومنه قوله تعالى فلن، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني معينا. ومنه قول تعالى فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي معينا للكافرين، واضح المعنى. الكلمة التي بعدها ظهر البيت، ظهر البيت أي أعلاه، ظهر الشيء أعلاه، وظهرته أي ارتفعت عليه، وقد جاء في موضع واحد ظهرته، هذا متعد بنفسه، شوف ظهرته بدون همزة، ارتفعت عليه، وقد جاء في موضع واحد في قول الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، يعني أن يرتفعوا عليه. نعم ظهر، أحسنت، ظهر الرجل من امرأته، لم أنتبه تجاوزته، ظهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر، أي قال لها أنت علي كظهر أمي، وهو الظهار ما يسمى بالظهار. إذا انتبهوا، الظهار في فعله تنقول ظاهر الرجل من زوجته، وتظاهر من زوجته، وتظهر من زوجته، وقد قرئ بها بهذه اللغات كلها في القرآن الكريم. نحن نقرأ والذين يظهرون من نسائهم، وفي رواية حفص والذين يظاهرون من نسائهم، يظاهرون هذا مضارع ديال ظاهر يظاهر، ويظهرون هو مضارع تظهر، تظهر يتظهر أو يظهر بالإدغام، أدغمت التاء بالظاء. إذن يقال تظاهر وتظهر وظاهر، كلها بمعنى واحد. إيش معنى ظاهر الرجل من زوجتي؟ قال لها أنت علي كظهر أمي. وإذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي تحرم عليه، تصير محرمة عليه، أنت علي كظهر أمي تحرم عليه، ولا يجوز له أن يطأها إلا بعد الكفارة، كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة في قول الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قال بعد فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ففي ذلك كفارة تسمى بكفارة الظهار. إذا القصد ظاهر الرجل من امرأته، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، وظهرته ارتفعت عليه. بعد ذلك كلمة الظلم، قال ظلم يقع في القرآن على 3 معاني، الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليهم، ظلم له 3 معاني، التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة، والتهمة ظما عطفة، ظلال جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوق، وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. حسبك. الكلمة التي بعدها كلمة الظلم، الظلم في القرآن الكريم يأتي لثلاثة معاني، إما أن يقصد به الكفر أو المعاصي أو التعدي على الناس. المعنى الأول الكفر، الظلم بمعنى الكفر، الشرك والكفر بالله تعالى، من هذا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ أي بشرك بكفر. ومنه قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الأولى التي ذكرت من سورة الأنعام بالآية الثانية من سورة لقمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بكفر بشرك، إذا الظلم بمعنى الكفر. الثاني الظلم بمعنى المعاصي، ومنه قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم أي بسبب ظلمهم أي معاصيهم، ظلم من الذين هادوا أي المعاصي التي صدرت منهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، عاقبهم الله تعالى بتحريم الطيبات التي كانت حلال عليهم بسبب المعاصي، وهذا معلوم أن المعاصي سبب زوالي لإزالة النعم. المعنى الثالث ظلم الناس أي التعدي عليهم، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة بالفعل المضارع والفعل الماضي وغير ذلك. يظلمون الناس أي يعتدون عليهم ويبغون في الأرض بغير الحق. ومنه قول تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين أي اعتداء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أي اعتداء عليهم. ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد الاعتداء عليه فأولئك ما عليهم من سبيل. ظن هذا الفعل له ثلاثة معاني. الفعل وما اشتق منه، الفعل المصدر والفاعل عموما هذه المادة. الظن يأتي لثلاثة معاني وأنتم تعرفونها في النحو لا تخفى. المعنى الأول يأتي ظن بمعنى تيقن للتحقيق، تحقيق ما معناه اليقين. إذا الظن قد يأتي بمعنى اليقين، هذا المعنى الأول. وقد يأتي الظن بمعنى غلبة أحد الاعتقادين، وهذا هو الأصل والغالب. الأصل والغالب في ظن أنه يدل على الرجحان، على ترجيح أحد الاحتمالين. المعنى الثالث يأتي ظن بمعنى اتهم، والظن بمعنى التهمة كما سنبين. إذا المعنى الأول التحقيق، منه قوله تعالى نعم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذا في سياق المدح للمتقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ما معنى يظنون؟ أي يوقنون أنهم ملاقو ربهم، ماشي معنى يغلب على ظنهم، يترجح عندهم أنهم ملاقو. لو كان كذلك لما كانوا مؤمنين، لأن هذا الأمر هو ملاقاة الله، يجب أن يكون عندنا يقينا جزما وقطعا، ولا يجوز فيه مجرد الرجحان، لا يكفي الرجحان في هذا، وجب القطع. إذن فالله تعالى لما مدحهم دل ذلك على أنهم يوقنون، يظنون أنهم يوقنون أنهم ملاقو ربهم. ومنه قوله تعالى إني ظننت أني ملاق الحساب، يدا الذي يؤتى كتابه بيمينه ينجو غدا يوم القيامة، يقول للناس إني ظننت أني ملاق أي أيقنت، كان عندي يقين أني سأحاسب. إذ لو كان عنده مجرد الرجحان لما كان مؤمنا أصلا، لكان من الكافرين. إذن هذا المعنى الأول، ظن بمعنى اليقين. الثاني الظن بمعنى الرجحان، يعني يترجح عندك أحد الاحتمالين، وقلت هذا هو الأصل والغالب في ظن، وهو الأكثر في القرآن الكريم وفي اللغة أيضا. ومنه قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ما معنى ظنا؟ أي غلب عليهما أنهما سيقيمان حدود الله، غلب عليه، ترجح عندهما. ويأتي ظن بمعنى اتهم، والظن بمعنى التهمة. ومنه قول الله تعالى في قراءة صحيحة وما هو على الغيب بظنين، قرئ بالظاء المعجمة. قراءة بظنين كما نقرأ نحن لا شاهد فيها، ما فيها الشاهد، لكن قرئ في قراءة متواترة وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، ظنين بالظاء المعجمة أي بمتهم. الظمأ معناه العطش، وقد جاء هذا اللفظ في موضع واحد في القرآن، ذكر مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة التوبة في قول ربنا تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. لا يصيبهم ظمأ يعني عطش، إذا الظمأ هو العطش، والظمآن هو العطشان. الظمآن هذا وصف، أنا أقصد الظمأ هذا المصدر، لم يأتي إلا مرتان، والظمآن هو العطشان. الظلال جمع ظل، والظلل جمع ظلة، إذا انتبهوا فرق بين الظلال وبين الظلال، هما جمعان، لكن ظلال شنو المفرد ديالو؟ ظل، والظلل مفردها ظلة. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الظلة هي ما كان من فوق، ما كان من الأعلى يقال له ظلة. إذن أولا ظلال، نأخذ الآيات التي جاءت بلفظ الظلال، الذي مفرده ظل، منها قول الله تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وفي قوله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، إذن هذا مفرده ظل. والظلل كما قلنا بالظاء المعجمة مفردها ظلة، ومنه قوله تعالى وهي ما كان من فوق الظلة، ومنه قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وفي قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وفي غير ذلك من الآيات. وظل فلان بالنهار، معروف هذا من أخوات كان، ظل فلان ظل فلان يفعل كذا وكذا، ايش معنى ظل؟ تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار، ظل تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار، ففي النهار كنقول ظل فلان يقرأ، وبالليل كنقول بات فلان يقرأ، بات بالليل وظل بالنهار. ومنه قوله تعالى إذا ظل ضد بات، فلان ظل يقرأ بالليل وبات ظل يقرأ بالنهار وبات يقرأ بالليل، إذا ظل أي بالنهار. ومنه قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي نهاره كله يكون على هذا الحال. ومنه قوله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي النهار كله. ومنه قوله تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي نكون على ذلك متصفين بذلك الوصف طول النهار، النهار كله. إذن هذا معنى ظل، وبه انتهى حرف الظاء. ثم بعد ذلك حرف الكاف، قال أي الزراع وتكفير الجنوب وقرانها كافة جميعا كرة رجعة كبيرة بكسر الباء المسكين يكبر بالفتح في المضارع، كبر الأمر بالضم في المضارع والماضي وكبى بضم الكاف وفتح الباء جمع كبرى، وكبى بالضم والتشديد كبير كبير مبالغة، والكبر التكبر، وكبر الشيء بكثير الكاف وضمها معظمه، والكبرياء الملك والعظمة، والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء بمعنى العظمة. حسبك. الكلمة الأولى في حرف الكاف كافر، هذه كلمة كافر لها معنيان في العربية. المعنى الأول أن كافر مشتق من الكفر وهو الجحود، وهذا هو الغالب في القرآن الكريم، فلان كافر أي عاصي لله تعالى خارج من الملة مشرك، هذا المعنى من الجحود. لكن يأتي الكفر بمعنى الزرع، يقال فلان كافر أي زارع، زارع الفلاح في اللغة العربية يقال له كافر، والجمع الزراع يقال لهم كفار، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم. المعنى الأول الكفر من الجحود، هذا وعده وأكثر ما في القرآن إن الذين كفروا سواء عليهم أنفسهم إلى آخره، كل ذلك بمعنى الجحود. لكن يأتي الكفر بمعنى الزرع، ومنه قوله تعالى أعجب الكفار نباته، ما معنى الكفار؟ أي الزراع. أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراع نباته. ومنه قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذا انتبهوا يا مسألة، الكافر يأتي بمعنى الزارع أو الفلاح، والكفار أي الزراع، ومنه تلكم الآية أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراع نباته، فالكفار الزراع. وتكفير الذنوب أي غفرانها، إذا وجدنا في القرآن تكفير الذنوب ولا تكفير السيئات أو تكفير الخطايا أي غفرانها. ومنه قوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم أي غفرها، وقوله تعالى لكفرنا عنهم سيئاتهم أو لأكفرن عنهم سيئاتهم، كلها بهذا المعنى. فيما لقوا في القرآن كفر عنهم سيئاتهم ولكفرنا عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم، معنى ذلك أي غفرنا لهم خطاياهم وذنوبهم. إذن بمعنى غفران الذنوب كافة جميعا. وهذا لا يخفى عليكم معروف النحو كافة هذا لفظ من ألفاظ توكيد من الألفاظ التي تفيد الإحاطة والشمول مثلها مثل كافة عامة بمعنى واحد. إذن كافة أي جميعا كنقولوا في العربية جاء الطلاب كافة أي جميعا. ومنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني للناس جميعا. ومنه قوله تعالى ادخلوا في السلم ولا في السلم كافة أي جميعا كلكم. إذن كافة بمعنى جميعا وهي لفظ من الألفاظ الدالة على الإحاطة والشمول في اللغة من ألفاظ التوكيد. كرة الكرة بمعنى الرجعة كرة أي رجعة. ومنه قوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. معنى لو أن لنا كرة هؤلاء أهل النار يقولون غدا يوم القيامة إذا أخبروا أنهم من أهل النار فلو أن لنا كرة أي رجعة يتمنون الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى. ومنه قوله تعالى قالوا تلك إذن كرة خاسرة يعني أي رجعة خاسرة. ومنه قوله تعالى لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أي رجعة إلى الدنيا مرة أخرى. كبيرة في اللغة العربية هناك فرق بين كبيرة وكبورة وقد نبهت على هذا قبل هذا المحل مرات نبهنا على الفرق بين كبيرة وكبورة. كبيرة بالكسر ويكبر في المدارع هذا يستعمل في السن واضح. إذا بغينا نتكلم على كبار السن كنقول كبير فلان أي كبير سنا واضح. كبير فلان يكبر إذا سمعت في العربية كبير بالكسر كبير فلان يكبر فالمقصود بذلك السن. أما كبور بالضم يكبر فيستعمل في غير السن بمعنى مثلا كبر الزرع الزرع طال طال فتقولش كبيرة ولا كبورة كبورة. كبر الشيء الأمر يكبر بالضم وكبر بالكسر يستعمل في السن فقط كبر يكبر أي سنا عمرا. وفي غير السن كنقول كبر يكبر بالضم. إذن عندنا كبر في الماضي مضارعه يكبر وكبر بالكسر مضارعه يكبر بالفتح في المضارع كبر يكبر. من هذا الأول في القرآن الكريم وقد جاء في موضع واحد على ما رأيت في قول الله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الله تعالى يتحدث عن اليتامى أن يكبروا أي سنا في السن. إذن يكبروا هذا مضارع كبيرة بالكسر فالمقصود به السن. وأما كبر بالضم فقد جاء في مواضع كثيرة في القرآن ما أكثره كبر يكبر. ومنه قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم. إذا لاحظ الذي كبر السن ولا الإعراض كبر إعراضهم والفاعل. ومنه قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا. ما الذي كبر قولهم أن تقولوا المصدر المؤول كبر قولكم. إذن فلذلك جاء بالضم. ومنه قول تعالى إن كان كبر عليكم مقامي شكون لي كبر مقامي ولذلك جاء بالضم. وهكذا إذن كبر يكبر يستعمل في غير السن كبر الأمر أو الشيء. إذن هذا ما تعلق بفعل كبيرة وكبر والفرق بينهما. وكبر كبر في القرآن هي جمع كبرى وهذا معروف في اللغة العربية هذا جمع قياسي ما كان على وزن فعلى يجمع على فعل قياسا كنقول في جمع فضلى فضل وجمع كبرى كبر جمع قياسي. إذن قال ربنا في القرآن الكريم إنها لإحدى الكبر. ما معنى لإحدى الكبر؟ هذه الكبر جمع كبرى لإحدى الكبرى وكبرى وكبرى وكبرى جمعهم كبر واضح. هذه امرأة كبرى وامرأة كبرى وامرأة كبرى بغيت تجمعهم تقول نساء كبر جمع كبرى نساء كبر. إنها لإحدى الكبر أي الأشياء الكبيرة. إذن كبر جمع ماشي كبيرة جمع كبرى فعلى. النساء كتقول مثلا نساء فضل جمع فضلة فضلة وفضلة وفضلة فضل وهكذا معروف هذا في اللغة. الكلمة التي بعدها كبار كبار على وزن فعال والمقصود بهذا الوزن المبالغة إذا كبار هو مبالغة في الكبير شيء كبير إلى بغيت المبالغة في كونه كبيرا بغيت تقول كما تنقول إحنا كبير بزاف هذيك بزاف هي كبار إذا كبار يدل على المبالغة في كباره يعني في أنه كبير ومنه قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا مكر الله تعالى مكرا كبيرا لأن مكرهم شديد لأن مكرهم مبالغ فيه بحال يبغي تقول مكروا مكرا كبيرا جدا كبيرا بزاف هي كبارا إذا فكبارا يدل على المبالغة في الشيء الكبير وهكذا إذا أردت أن تقول مثلا في شيء ما إنه كبير مثلا رأيت مثلا حصنا كبارا أي كبيرا جدا مبالغة في أنه كبير إذا الكبار مبالغة في الكبير الكبر الكبر هو التكبر وهو معنى معلوم ومنه قوله تعالى إن في صدورهم إلا كبر أي تكبر والكلمة التي بعدها كبر الشيء كبر الشيء أو كبر الشيء باللغتين كبر الشيء ولا كبر الشيء أي معظمه ومنه قوله تعالى والذي تولى كبره منهم ما معنى والذي تولى كبره الإفك هذه حالة الإفك الذي تولى كبر الإفك ما معنى تولى كبره أي تولى معظمه لخطط المعظم تلك الحادثة له عذاب عظيم لمعظمها إذا كبر الشيء معظمه والذي تولى كبره أي معظمه منهم له عذاب عظيم الكبرياء أي بمعنى الملك والعظمة ومنه قوله تعالى وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك والعظمة وهذا الكبرياء ثابت لله رب العالمين جل وعلا وقد جاء ذكر هذا اللفظ في القرآن في مرتين في هذا الموضع وجاء إثباته لله في قوله وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومنه من الكبرياء اشتق اسم المتكبر من أسماء الله المتكبر واش المتكبر من الكبر لا من الكبرياء انتبهوا للمسألة هذا سؤال ينقدح في أذهان عامة الناس الله من أسمائه اش المتكبر واش المتكبر مشتق من الكبر ولا من الكبرياء من الكبرياء من الكبر هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى الله تعالى منزه عن التكبر الكبر هو التكبر الله تعالى منزه عنه إذا المتكبر مشتق من الكبرياء وشنو معنى الكبرياء الجلال والعظمة الكبرياء هو الجلال والعظمة إذا اش معنى المتكبر أي العظيم الله هو المتكبر أي هو العظيم من الكبرياء لا من الكبري ومنه قوله تعالى المتكبر اسم من أسماء الله قد جاء في القرآن في قوله جل وعلا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الكلمة التي بعدها توقفت هنا كفل يكفل أيضا مصطبية وحضنة وأكفلنيها أي جعلني كافلها كفيل نصيب كفل كفل نصيب كفل نصيب فلا له هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد لا. كاد قارب الأمر ولم يفعله إذا نفي يقتضى الإثبات كريم من الكرم هو الحسب والجلالة والفضل وكريم اسم الله تعالى حسبك إذن الكلمة التي بعدها كفل يكفل كفل يكفل في العربية بمعنى ضم الصبي وحضنة من الكفالة كفالة هي حضانة الصبيان إذا كفل فلان ولدا ما معنى كفله حضنه وضمه إليه ومنه قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أي يحضنها ويضمها إليه ومنه قوله تعالى إذ تمشي أختك خطاب لموسى عليه السلام إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله أي من يضمه لما كان في المهد. وأكفلنيها بمعنى اجعلني كافلها. إذا أردت أن تقول لأحد اجعلني كافلا لشخص تقول أكفلنيه. إذن أكفلنيها أي اجعلني كافلها مكلفا بها. ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب في موضع واحد. الكفل هو النصيب، كفل نصيب، وقد جاء في موضع في قوله جل وعلا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها. الكلالة، الكلالة هي أن يموت الإنسان ولا ولد له ولا ولدك، رجل غنب بالتغليب، رجل ولا امرأة، أن يموت الهالك وأن لا يترك ولدا ولا والدا. ولذلك في علم الميراث يقولوا الكلالة، مسألة الكلالة هي المسألة التي ليس فيها لا ولد ولا والد، أي مسألة ليس فيها والد ولا ولد، والد الأب مش الأم، والد الأب، ولا ولد ابن ذكر. فالمسألة التي ليس فيها والد ولا ولد، والد هو الأب والولد مطلقا ذكرا أو أنثى، تسمى بالكلالة. وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في موضعين، ذكرنا الله تعالى مسألتين من مسائل الكلالة، المسألة الأولى فيها الإخوة للأم، والمسألة الأخرى الثانية فيها الإخوة الأشقاء والإخوة للأب. الإخوة للأم ذكرهم الله تعالى في أول سورة النساء تقريبا لما تحدث عن أحكام الميراث، قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد من السدس. هؤلاء الإخوة للأم، ولذلك الإخوة هؤلاء الأم متى يرثون؟ إذا لم يوجد ولد ولا والد، فإن وجد والد يحجبهم، إن وجد ولد يحجبهم إخوة للأم. إذن فهذه المسألة اللي غيرت فيها الإخوة للأم تسمى كلالة لأنه ليس فيها والد ولا والد. إذن هذه الآية تحدث عن الإخوة للأم. المسألة الأخرى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الكلام على الإخوة الأشقاء والإخوة للأب كذلك. إذن الكلالة هي المسألة التي ليس فيها والد أب ولا ولد ذكرا أو أنثى. كاد، كاد في القرآن بمعنى قارب، ولذلك كاد معروف من أفعال مقاربة. كاد فلان أن يفعل كاد، ما معنى كاد أن يفعل؟ قارب أن يفعل ولم يفعل. كتقول كاد فلان أن يحفظ القرآن، حفظ أو لم يحفظ؟ لم يحفظ لكنه قارب الحفظ. كاد أن يحفظ أو شكر، قارب على الحفظ لكن لم يحفظ. كاد فلان أن مثلا أن ينام، قارب أن ينام لكنه لم ينام، واضح. ومنه قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء، يقرب يقارب أن يضيء لكنه لم يضيء، قرب أن يوجد فيه ضوء لكن لم يحصل ذلك. قال فإذا نفي يقتضى الإثبات، يعني فعل كاد إذا نفي إذا دخل عليه نفي يقتضي الإثبات. وما كادوا يفعلون هذا يقتضي إثبات المقاربة. وما كادوا يفعلون يقتضي إثباته، حصلت تلك المقاربة. كريم هذا الوصف مشتق من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل، يأتيني هذه المعاني الثلاثة كل بحسب، وقد جاء في مواضع كثيرة هذا الوصف اللي هو كريم، رزق كريم، أجر كريم، زوج كريم ونحو ذلك. والكريم من أسماء الله تعالى، من أسماء الله عز وجل الكريم، ومنه قوله تعالى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإن ربي غني كريم من صفاته الكرم وهو كريم، ومن أسمائه الكريم سبحانه وتعالى. أكنة، الأكنة هي الأغطية، ومنه قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ما معنى جعلنا على قلوبهم أكنة؟ أغطية، غطينا على قلوبهم، غشيناها، ولذلك لا يفقهون القرآن، لأن الله جعل على قلوبهم المنافقين، جعل الله على قلوب المنافقين أكنة أغطية فلا يستطيعون أن يفقهوا ما يقال لهم من الحق والخير، لأنهم أرادوا ذلك وسعوا في أسبابه وبذلوا الجهد فيه، فعاقبهم الله تعالى بأن حرمهم من الفقه في الدين، وجعلنا على قلوبهم أكنة مثل غشاوة غطاء أغطية. ومنه قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، مغطاة لا تسمع ولا تفقه ما تدعونا إليه. والأكنان، إذن هذه أكنة. أما الأكنان، الأكنان جمع كن، والكن في اللغة العربية هو ما يقي من الحر أو من البرد، ما يقيك من الحر أو من البرد يسمى كنا، والجمع أكنان، كن وكن وكن أكنان. ومنه قوله تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا، أكنانا أي ما يقيكم الحر والبرد. فمن الجبال ما يقي الناس من ذلك، هناك جبال تقي الناس الحرارة، وهناك جبال تقي الناس شدة البرد. الأكمام جمع كم، ماشي كم، جمع كم بالكسر، والكم هو ما تكون فيه الثمرة قبل خروجها، هذا الشيء الذي يغطي الثمرة، كتكون الثمرة الداخل ديالو قبل خروجها يسمى كما، والجمع أكمام. مثلا في النخل ما تكون الثمرة داخله قبل خروجها يسمى كما، والجمع أكمام. ومنه قوله تعالى: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. وقوله تعالى: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من ثمرات من أكمامها، وهذا المقصود به هذا المعنى، إلى آخر ما قال: أكب الرجل على وجهه فهو مكب وكبه غيره، إلى آخر. إن شاء الله ما بقي يأتي بإذن الله تعالى في الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجهه الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.